لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الاعتناء بمعرفة العقيدة الصحيحة أمر واجب على كل مسلم، وأن تعرف العقيدة الصحيحة بأدلتها من القرآن والسنة، وأن تتعلم هذا وأن تعلمه أبناءك والمسلمين من بعدك، فهذا أمر حسن مهم. فهذا أمر مهم ينبغي الحرص عليه، ولهذا بحسب ما يتسع الوقت والوقت ضيق، أن هذه الرسالة مختصرة فيها أسئلة وأجوبة في العقيدة. وفي رمضان قبل الماضي أخذناها في دروس عشرة على سبيل الاختصار أيضا، فنحن هنا للمرور السريع وللمرور السريع في المكان، أنا أمشي بسرعة، ثم لضيق الوقت سنقرأ هذه الرسالة مع شيء من التعليق من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله، صحيح؟ لن نتركه كله ولو أخذنا منه شيئا يسيرا. وطبعا بعد خطبة الحاجة في الصحيفة السابعة، كل معهم نسخ؟ كل معهم نسخ؟ طيب، في الصحيفة السابعة السؤال الأول: من ربك؟ أنت تجد هنا العناية أولا بذكر الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها المرء في قبره قبل كل شيء. ولهذا يا إخواني لا بد أن تنتبهوا أن الدين دين يراد به وجه الله ونريد به التقرب إلى الله، لأن كثيرا من الناس حتى من كثير ممن يدعي طلب العلم يدخل في هذه الأمور وكأنها أبواب منافسات وأبواب صراعات، ويجعلها أبواب أخذ ورد، وانظر هذا ماذا قال فلان وماذا قال علان، بدون بحث عن الحق. وكلمة أقولها: من جعل الإنترنت له دليلا يمر به على جية الكلاب. تعرف إيش من جعل الغراب له دليلا؟ هذا الذي يجعل الإنترنت له دليلا سيأخذه إلى جية الكلاب ولن يستقر على شيء. اليوم هو مع فلان، غدا مع فلان، وإذا ادعي شيخ لا وجود له من خلال الإنترنت سيكون له وجود. صحيح، هناك ناس ما كانوا لتعرف أسماءهم صاروا معروفين بسبب ماذا؟ بسبب أن لهم عبثا كثيرا على مثل هذه، وسبحان الله ليسوا متأخرين، ليسوا وللأسف يجدون ناسا فارغين ليسوا يبحثون كما أمر الله عن تقوى الله يعبثون، فالذي يأتي أمامه. فاحذروا هذا يا عباد الله، واستحضروا أنكم تتعلمون ما تتعلمون، وتنظرون ما تنظرون، وتسمعون ما تسمعون لله. ما لا تفعله لله هذا أي خير فيه، حتى لو كان عملا صالحا. الذي يعمل عمل صالح لا يعمل لله، ما الخير فيه؟ صحيح، ربما يكون وبالا عليك. احرص على أن تكون عاملا لله قاصدا وجه الله. وقبل أن أبدأ الكلام يعني أنصح نفسي وإياكم بنصيحتين مهمتين. النصيحة الأولى: الحرص على طلب العلم ومعرفة اعتقادي ومنهج أهل السنة والجماعة، وإذا عرفت الحق ستعرف أهلك، لكن هذا يحتاج منك صدقا في طلب العلم، وأنك فعلا تطلب علم شرع الله لتتقرب به إلى الله ولتعرف دين الله. أمر ثان وهو أول باعتبار الأهم، هو أول وثان يعني لأنه قبل هذا وبعد هذا وفي هذا، يعني في طلب العلم: الدعاء، أن تدعو الله تعالى أن يهديك وأن يسددك وأن يوفقك لما يحب ويرضى. فإذا أنت كنت طالبا للعلم، إذا كنت طالبا للعلم وقبل هذا تدعو الله وفي هذا تدعو الله وبعد هذا تدعو الله أن يسددك وأن يهديك وأن يجعلك على ما يحب ويرضى، ثم أنت تسعى بقدر ما تستطيع، يعني انتظر خيرا وتوفيقا وارجو من الله خيرا كثيرا بهذا. لكن لما تكون نيتك فاسدة وسعيك فيه ما فيه، وعندك البلايا والرزايا بالمعاصي والذنوب التي تصدك عن الخير والتي تجعلك تسيء الفهم، المعاصي والذنوب تؤثر، تجعلك إذا ما تخيرت في كثير من الأحيان بين الحق والباطل تختار الباطل. لماذا اخترت الباطل؟ كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الذنوب جعلتك تذهب إلى المبطل. أيضا لابد أن تكون منتبها إلى أن الإنسان لما يكون فاسد النية لا يكاد يوفق للخير، ولو وفق للخير والهدى ومشايخ السنة في وقت من الأوقات فإنه بسبب فساد نيته سرعان ما يتركهم ويبتعد عنهم، لأن قلبه ليس لائقا وليس متناسبا إلا مع أصحاب القلوب السقيمة، فهو ينزع إليهم ويذهب إليهم. والأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أرجو أن تتذكروا هذا الكلام، ليس الآن فقط بل دائما، وأن تحرصوا على أن يكون ما يدل عليه مطبقا في حياتك. أن أكثر الشباب اليوم حتى من المتدينين والملتحين ماذا عندهم في الدين؟ لعب وعرف على الإنترنت، هذا الدين عندهم. إذا ذهب مرة محاضرة ولا درسا وفي رأسه الفتن وبحث عن الفتن والنظر إلى الفتن، ولا يكاد يتعلم ولا يميز، يعني ليته لا يميز حقا من باطل. صار الناس يتكلمون في فلان وفلان، طيب أصل المسألة قبل أن تنظر في فلان وفلان، انظر ما أصل المسألة، ما هي، ما الذي قيل فيه، ما الصواب فيها. هو الذي عنده أهم شيء فلان قال وفلان كذا، وأنت ستذهب إلى فلان يقول لك فلان ليس جيدا، تذهب إلى فلان الذي ليس جيدا هذا يقول لك لا بل هو الذي ليس جيدا. إذا لم يكن عندك علم لن تميز، ستقول كلمة في مقابل كلمة، هذا قال عن فلان وهذا والثاني قال عنه، طيب من الصادق ومن الكاذب، من المصلح ومن المفسد، من الذي على الصواب ومن الذي على الخطأ، هذا لن تميزه إلا بالعلم الصحيح الذي يقصد به وجه الله، بدون هذا لن تميزه. افهموا يا إخواني هذا الكلام جدا. من ربك؟ تسأل عن هذا في قبرك أول شيء. ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، لأن تربية الله نوعان، تربية الله لكل عباده، وهناك تربية خاصة لأوليائه. أولياؤه الذين، من أولياء الله الصالحون؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء لهم تربية خاصة. ولهذا المعية أيضا معيتان، معية عامة ومعية خاصة. وهو معبودي ليس لي معبود سواه، الله ربي. ما معنى أنه ربي؟ يعني خالقي ومالكي ومدبر أمري. وما معنى أنه ربي؟ أنه ما معنى أنه معبودي؟ إلهي، إلهي هو معبودي، لا أعبد سواه. فإذا كان هو الذي خلقني وهو الذي رزقني وهو الذي يحييني وهو الذي يميتني، فإنه لا يجوز أن أعبد غيره. المشركون الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا أول سامع لدعوته، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس جميعا، لكن العرب ماذا كانوا، وكثير من المشركين ماذا كانوا يعتقدون؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن المشكلة كانت في ماذا؟ في أنهم نعم يقولون الله خلقنا والله رزقنا والله الذي يحيينا والله الذي يميتنا، لكن المشكلة في أنهم لا يفردون الله بالعبادة. نعم يعبدون الله، كانوا يعبدون الله، لكن يعبدون معه آلهة أخرى يقولون إنها ستقربنا إلى الله. الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل أن يدعو الناس جميعا إلى إخلاص العبادة له وحده، وأن لا يعبد أحد مع الله، وأن يفرد الله تعالى بالعبادة. ولهذا نحن كمسلمين هذا أهم شيء وأول شيء نحرص عليه، لا إله إلا الله. ما معنى هذه الكلمة؟ نحرص على هذا ونطبقه ونهتم به وندعو إليه. والله العظيم إذا في الأجهزة الرسمية والإعلام وفي الصحافة وفي كذا بين لكل غير المسلمين، مثلا في بلادنا هنا للنصارى، ما معنى لا إله إلا الله عند المسلمين وما تقتضي، والله ستجد ناسا يدخلون في دين الله أفواجا. صحيح. لكن أنا أسأل عمومكم، متى سمعت كلاما في بيان معنى لا إله إلا الله؟ للأسف تجد أن كثيرا من الناس يتكلم هنا وهنا، لكن معنى لا إله إلا الله لا يهتم به. وأنا وهذا معنى لا إله إلا الله، هل أنا اخترعته؟ ليس شيئا أنا خاص مختص به، أو ليس شيئا أنا سأتي أقول لكم أن رجل عندي علم ليس عند أحد فجئتكم بمعنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها في القرآن. صحيح، يعني ليس شيئا من خصائص أو من مميزات الشخصية، هذا شيء واجب على كل مسلم، ولكن مع هذا أكثر المسلمين مفرطون، أليس كذلك؟ قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. طبعا هذه الرسالة جعلت في الأسئلة على صيغة الأسئلة والأجوبة حتى أنت تحفظ هذه الأسئلة والأجوبة وتأخذ ابنك تحفظه. من ربك؟ يحفظ الكلام. الآن تحفظها في سن هذا الولد، ما اسمك يا ولد؟ الله يبارك فيه ويجعله من الصالحين. كم عمره؟ كم عمره؟ 3 سنوات. لما يكون عنده إن شاء الله، الله يبارك فيه ويجعل عمره في طاعته، يصل إلى 30 وهو يحفظ هذه الكلمات. نعم نعم، والله لو سافر في الشرق والغرب وهو ما زال حافظا لهذه الآيات والأحاديث والأدلة ويدعو الناس إليها أيضا، سبحان الله، تجد خيرا عظيما. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. تجد هنا التوحيد بأقسامه الثلاث، الحمد لله رب العالمين هذا توحيد الربوبية سيأتي الكلام عليه، الرحمن الرحيم هذا من توحيد الأسماء والصفات، كذلك مالك يوم الدين مما في هذا الباب وفي باب توحيد الربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين هذا توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية، يعني يا ربنا نعبدك ولا نعبد سواك. إذا قلت في الآية إياك نعبد، لم يقل نعبد إياك، لماذا؟ لأن تقديم المعمول هذا المفعول به قدم على الفعل والفاعل بما أفاد الحق، يعني إياك وحدك نعبد وإياك وحدك نستعين. قال الله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. السؤال الثاني: ما دينك؟ ما دينك؟ هذا لابد. الآن الناس يريدون أن نقول لا، دينك لا يهم الدين، المسلم نصراني كل واحد عليه. نحن لن نظلم النصارى، لن نضربهم، لن نقتلهم، لن نؤذيهم، لن نسرقهم، صحيح؟ لكن ليس معنى هذا أننا سنقول الإيمان والكفر واحد. الذي يؤمن بالله لا إله إلا هو ويشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بجميع رسل الله لا يفرق بين أحد من رسله، هل يكون كالذي جعل الله تعالى مثلث الأقانيم وأشرك بالله وادعى تجسد الله وقال إن الله ولد ثم إن الله بعدما ولد أخذ وصلب وحصل عليه ما حصل ثم دفن ثم بعدما دفن قام، عيد الميلاد وعيد القيامة، ثم رسول الله ما هو؟ يقولون رجل متنبئ كذاب ادعى النبوة، رسول الله محمد خير خلق الله يقولون فيه القول السيء، هل هذا يستوي مع المؤمن الطاهر صاحب القلب المستقيم السليم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ومع هذا نحن لن نؤذيهم ولن نعتدي عليهم، ولكن لن نسوي بين الإسلام والكفر، كل من ليس مسلما فهو كافر، وليس معنى أنه كافر أنني سأقتله. وبالمناسبة نحن نعتقد أنهم كفار بالحق بما دل عليه القرآن والسنة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وهم يعتقدون أننا كفار بما يعتقدون، بل بعضهم يعتقد كفر بعض، الإنجليون البروتستانت يعتقدون كفر الأرثوذكس، وهؤلاء يعتقدون كفر هؤلاء، سبحان الله، واضح؟ ولكن يعني ومع هذا هم يعتقدون ما يعتقدون ونحن نعتقد ما نعتقد، لكن نحن نعتقد ونعلم أن عقيدتنا هي الحق، وهذا نحفظه ونلقنه أبناءنا، ويكون عندنا الولاء والبراء على أساس العقيدة قبل كل شيء، لا تذكر عائلة ولا وطنا ولا شيئا قبل العقيدة. العقيدة هي، لأن إذا مت كلنا سنموت، إذا مت وجاءني الملكان يسألاني في قبري من ربك ما دينك، أقول له لا لا لا، نحن لا نسأل هذه الأسئلة، عندنا وحدة وطنية، ها؟ أو أقول لا لا تفرق بيننا، نحن جميعا بيد واحدة إلى إلى إلى إلى إلى أين؟ إلى الجنة؟ الذي كذب رسول الله وأشرك بالله وادعى تجسد الله سيذهب إلى الجنة؟ أم أنك تريد أن تذهب معه إلى الجهة الأخرى؟ ثم هل مجاملة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم في الدين، هل مجاملتهم تأتي بالخير عليهم أو علينا؟ والله أنا أحب لهم الخير، فأحرص على أن أبين لهم الدين نقيا صافيا واضحا، أليس كذلك؟ هذا هذه مصلحتهم، هم يتبعهم إن لم يكونوا يتبع، إذا كانوا لا يتمنون هذا الآن سيتمنونه في يوم من الأيام في وقت من الأوقات، يتمنون أنك ماذا؟ أنهم كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويبيهم الأمل فسوف يعلمون. إذن ديني الإسلام، ولا يقبل الله دينا سواه، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن تدين بغير الإسلام فهو كافر. من نبيك؟ السؤال الثاني، محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هنا انتهينا مما سبق، فمن تدين بغير دين الإسلام فهو كافر، الجنة حرام على كل من لم يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من نبيك؟ نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل أنبياء الله ورسله لسنا نقصر في حقهم، لسنا نقصر في حقهم كمثل من؟ كمثل اليهود. اليهود كانوا يقتلون من يقتلون من الأنبياء، وأرادوا قتل المسيح عيسى بن مريم صلوات الله عليه، وأرادوا قتل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ ويقولون في رسول الله كذاب، وفي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إنه كذاب وابن زانية وحاشاه صلوات الله عليه. هؤلاء إيش؟ مفرطون في حق الأنبياء. ولسنا أيضا نغلو في حق الأنبياء فنجعل لهم ما هو من خصائص الله وما هو من خصائص الربوبية والإلهية، كمثل ما قال النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام، قالوا عنه إنه الله وإنه ابن الله، قالوا المقالتين كما يعرف من يعرف، إنه الله وإنه ابن الله. وهم طبعا لا يفهمون ما يعتقدون بالمناسبة، النصارى تقول لهم كيف هو الله وابن الله وهو مثلث الأب والابن والروح القدس إله واحد، هم لا يفهمون ولا يستطيعون أن، وإذا صدقوا يقولون نحن لا نفهم، عرفت هذا؟ وأنا لما أبين هذا أبين للمسلم عقيدته، أنا لست رجلا داعية إلى فتنة، أعوذ بالله، لست داعية إلى سوء، صحيح؟ لكن هذا من معرفة عقيدتنا التي في القرآن والسنة، ولا نعاب بهذا، واضح؟ طيب، فلا نجعل لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من الألوهية، مثلا يعني مثلا لا آتي أنا عندي مثلا مسألة أو أنا تعبان فأقول يا رسول الله، لا يجوز، أنا أقول يا الله، لأن رسول الله كان يعبد من؟ كان يعبد الله، إذن أنا ألجأ إلى من؟ إلى الله. عندي نازلة، عندي مصيبة، ماذا أفعل؟ لا أذهب إلى الضريح الفلاني أو إلى قبر سيدي فلان، لا أحتاج إلى شيء، أنا أذهب أدعو الله تعالى وألجأ إلى الله وأسأل الله. وإلا فلو أنا عندي مشكلة أذهب إلى ضريح سيدي فلان، وعندي مشكلة أذهب إلى ضريح السيدة فلان، هذا نحن بهذه الطريقة الذي يفعل هذا يتشبه بالمشركين الذين كانوا إذا أصابهم شيء يذهب إلى فلان صنما أو قبرا، الذي إيش صنما كان أو قبرا يذهب إلى علان. الإسلام عندنا توحيد خالص، ليس بين العبد وبين ربه واسطة، ليس بين العبد وبين ربه واسطة، لا من الأحياء ولا من الأموات، من الأموات كهؤلاء الذين أشرت إليهم، ومن الأحياء كما عند اليهود والنصارى لا بد عنده القسيس يتوسط بينه ويجلس أمامه ويعترف له وهو أبو اعترافه. لا نحن إذا أذنب واحد منا ذنبا هل يذهب إلى إمام المسجد ويقول لا أنا أذنبت ذنبا؟ فلا، صحيح؟ من يستغفر؟ الله. من إلى من يتوب؟ إلى الله. أريد شيئا، من أسأل؟ الله. صحيح. مريض، من أسأل الشفاء؟ الله. مش المصيبة أن بعض الناس تجد اسمه محمد وأحمد ثم ليس فقط يذهب إلى الأولياء والأضرحة ممن ينتسبون للإسلام، بل حتى عند النصارى ماري جرجس وماري مرقس يذهب إلى الكنائس وعند القساوسة. يا رجل، أنت دينك أول شيء فيه لا إله إلا الله، لا تعلق قلبك بأحد من دون الله. إذا كنت كمسلم لا يجوز لي أن أستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما فقط أستغيث بالله. إذا كان الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذن أنا أستغيث بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. طيب، من نبيك؟ نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن لا نقصر في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نغلو في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا إيش؟ أشداء على الكفار بالحق للحق، رحماء بينهم. هذه صفة خير الناس بعد الأنبياء الذين هم من؟ هم الصحابة. هناك الناس الرافضة الذين يقولون عن أنفسهم إنهم الشيعة، وهم يقصدون شيعة، يقولون أنتم شيعة، من يقول شيعة أهل علي، شيعة أهل البيت. أنتم شيعة أهل البيت، والله كذابون، لأننا نحن الذين من أهل السنة، نحن شيعة أهل البيت، بمعنى إذا صح التعبير نحن الذين نتبع أهل البيت ونحب أهل البيت ونمشي على منهج أهل البيت. فهمت هذا؟ أما الادعاء الكاذب ثم تخترع عقائد وتخترع كلاما وتخترع أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، وإذا ما حصل له شيء يقول ويعتقد عقائد فاسدة ويكفر الصحابة، يقول إن أبا بكر كفر وإن عمر كفر وإن عثمان كفر وإن عائشة أم المؤمنين كانت كافرة وكانت أعوذ بالله. أي هذا مسلم؟ لا يمكن أن مسلما يقول هذا الكلام. الذي يقول هذا الكلام والله ليس مسلما، لا يمكن. تفهم؟ وانظر في القرآن كم آية تجد في القرآن فيها مدح الصحابة؟ في سورة الفتح، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، في سورة التوبة. لا بد أن نقرأ القرآن حتى نعرف، واجعل عندك كتابا في التفسير حتى تفهم أكثر. عندك تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ السعدي، أو اجعل عندك تفسير الحافظ ابن كثير وراجع، اقرأ وتعلم وافهم. الحمد لله ديننا مبني على الأدلة من القرآن والسنة، فنرجع ونتعلم العلماء نعم نتعلم منهم، لكن هم يوصلوننا إلى الأدلة. ليس عندنا أن العلماء هم يحللون ويحرمون بأمزجته، ليس من رأيه. ولهذا إذا العالم مهما كان وأيا كان خالف كلامه القرآن والسنة، نأخذ بكلامه أم نأخذ بالقرآن والسنة؟ القرآن والسنة. الإمام مالك رحمه الله يقول: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي، يعني هذا من؟ ليس أي واحد، ليس شخصا، إمام مالك، هذا إمام دار الهجرة، إمام جليل، إمام عظيم رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخلاف قولي فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. والإمام الشافعي يقول، لما يعني يتكلم في ما هو مذهب الإمام الشافعي، يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، تبعون للقرآن والسنة. يقول يعني حتى لو خالف قولك يا إمام الحديث، قال أنا سأخالف الحديث، إذا صح الحديث هو مذهب الحديث، أنا متبع للقرآن والسنة. طيب، أين الله تعالى؟ الناس يسألون أين الله؟ الله تعالى في السماء فوق جميع مخلوقاته. وما معنى أن الله في السماء؟ ليس معنى أن الله في السماء أن الله يعني والعياذ بالله يكون داخل السماء، لا، هو في السماء بمعنى أنه فوق السماء. طيب، وكيف هو فوق السماء؟ الله أعلم، لكن هذا الذي نؤمن به، لأن هذا الذي جاء في أدلة القرآن والسنة: أأمنتم من في السماء؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم سأل الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. واضح؟ فإذا الله سبحانه وتعالى في السماء بمعنى أنه فوق السماء، كما أننا نعيش أين؟ في الأرض. هل نحن نعيش في الأرض يعني داخل الأرض؟ على الأرض. على الأرض. في اللغة تأتي بمعنى على، وكذلك لفظة السماء قد تكون إشارة إلى مطلق العلو، علو الله على خلقه. فالله تعالى فوق جميع مخلوقاته، فوقية وله العلو على جميع مخلوقاته. علو القهر، الله هو القاهر على جميع مخلوقاته. علو الشأن، شأنه أعلى الشؤون. وعلو الذات، فذاته فوق جميع المخلوقات. والله سبحانه وتعالى لا يكون حالا في شيء من المخلوقات. صحيح؟ يعني لا يمكن أن يكون الله حالا في شيء من المخلوقات، لا، تعالى الله. قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان. إمام مالك يحاول أن يقرب لنا الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان، لكن هو بذاته لا نقول إن الله في كل مكان. هذه مقالة كفرية، لأن نقول إن الله في كل مكان يعني في كل شيء، وفي هذا المكان وفي والعياذ بالله في الخلاء في كذا، لا نقول بهذا. نقول إن الله فوق جميع مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. تعالى وتقدس، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن لما نقول الجواب المختصر أين الله، نقول كما جاء في السماء، لا نقول إن الله في كل مكان، نقول لا، في السماء بمعنى أنه فوق السماء، فوق جميع مخلوقاته. طيب، شخص يقول لا يكتفي، يقول كيف الله فوق جميع مخلوقاته؟ كيف يعني؟ كيف هو فوق السماء؟ كيف هو في السماء؟ يعني أنت هل تدري كيف ذات الله؟ هل تدري؟ ها؟ كيف ذات؟ تدري كيف ذات الله؟ أنت تعرف بعض الصفات وبعض الأشياء من القرآن والسنة، لكن لا تدري كيف هي. الله له وجه، هل تعرف كيف وجه الله؟ لا نعرف، لكن نؤمن أن له وجه في القرآن. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، له يد، له يدان، بل يداه مبسوطتان. هل نعرف كيف يداه؟ لا نعرف. فنؤمن أن لله وجه، وأن لله يدان، وأن الله علي على خلقه فوق السماء. شخص يقول كيف؟ نقول له لا ندري كيف. قطع الطمع عن إدراك الكيفية، لا ندري كيف. وذلك الإمام مالك رحمه الله كان مرة جالسا، وكان طبعا يسكن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه رجل وقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال له كيف استوى؟ الله، نعم، الله في القرآن قال الرحمن على العرش استوى، أليس كذلك؟ نؤمن بهذا أو لا نؤمن؟ نؤمن في القرآن، نؤمن به. واستوى استواء حقيقيا يليق بذاته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهو يقول كيف استوى؟ الله في القرآن أخبرنا كيف استوى؟ نحن لا ندري. فلذلك إمام مالك قال له ماذا؟ الاستواء غير مجهول، يعني الاستواء معلوم، والكيف غير معقول. الكيف مجهول، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب في القرآن إذا رددت وتكفر، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. لا تسأل هذا السؤال، تقول كيف استوى؟ أنت تؤمن بما جاء، وما لم يأتي في القرآن فأنت تكله إلى الله. صحيح؟ السؤال الخامس، طبعا هنا حاشية فيها تقرير هذا المعنى الذي ذكرناه، نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا خلقنا الله عز وجل؟ باختصار قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعض الناس يقول خلقنا الله لعمارة الأرض. نعم، نحن ما هو خلقنا الله وجعلنا نعمر الأرض، هذا واقع، لكن ليس هذا هدف الخلق. نحن نعمر الأرض وكيف سنعيش في الدنيا؟ لا بد أن نعمر، ولا بد أن تكون لنا بيوت، ولا وإلا فأين سنعيش؟ لكن هل خلقنا الله لمجرد أن نبني البيوت وأن نجلس فيها، أو نجلس أمامها لنتفرج عليها؟ هل خلقنا الله لهذا؟ لكن خلقنا الله لعبادته وإفراده للعبادة. السؤال الثاني، ما أول واجب علينا؟ ما أول واجب علينا؟ وما أعظم واجب أوجبه الله علينا، لأن أول واجب هو أعظم واجب، أول واجب هو أعظم واجب، وهو ماذا؟ التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وهنا طبعا التعليق هذا متضمن لإفراد الله بالربوبية ومستلزم لإفراده بأسمائه وصفاته، لأن طبعا هذا يقرره أهل العلم أن توحيد، وهذا يفصل في محله، أن كلمة لا إله إلا الله تدل على توحيد الربوبية، على توحيد الإلهية بالمطابقة، وعلى توحيد الربوبية بالتضمن، وعلى توحيد الأسماء والصفات بالالتزام. يعني الذي سيقر لله بتوحيد الألوهية فإن إقراره هذا يتضمن إقراره بتوحيد الربوبية. طيب سيأتي الكلام على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية تدل على ماذا؟ على أن أول شيء وأهم شيء دعا إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما هو؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا أول وأهم شيء. السؤال السابع: ما أعظم الذنوب وما أعظم شيء نهى الله عنه؟ طبعا نحن لما نعرف ما أعظم واجب وما أعظم شيء نهى الله عنه سننتبه إلى ما الذي ينبغي أن نهتم به. صحيح، أعظم الذنوب وأعظم شيء نهى الله عنه الشرك بالله، وهو عبادة غير الله تعالى. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك كافر. الذي يصرف شيئا من العبادة لغير، حتى لو كان عبادة واحدة، حتى لو كان جزءا من العبادة، لا يجوز. مسلم موحد كل العبادة لله. العبادة ما هي العبادة؟ سيأتي الكلام على أنواع العبادة. طيب، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك الاهتمام بأمر التوحيد والشرك قبل كل شيء. لماذا؟ والعياذ بالله شخص زنى، والعياذ بالله شخص سرق، والعياذ بالله شخص قتل، إذا مات وهو مسلم موحد هل يخلد في النار؟ سارق والزاني وقع، هل يخلد في النار؟ لا يخلد في النار، مسلم ما زال، لا يكفر بهذا. الذي يكفر بالزنا والسرقة وكبائر الذنوب هؤلاء الخوارج الضلال، لكن هذا مسلم. لكن إذا أشرك بالله الشرك الأكبر فإنه يخلد في النار، إذا ما كانت الشروط مستوفاة والموانع منتفية. فهمت هذا؟ لأن حتى شخص يقول إذا شخص وقع في شيء هو من الشرك الأكبر وهو لا يفهم وهو لا يعلم، لا، هذا الذي لا يفهم ولا يعلم يعلم ويفهم وينبه. الكلام على من قامت عليه الحجة وبلغ الصواب وهو ماذا؟ يصر على باطله. ولهذا نحن لما نعتني ببيان التوحيد والتفريق بينها وبين الشرك، هذا أهم واجب، هذا معنى لا إله إلا الله. ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. هذه أشياء تحفظ، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أخرجه الشيخان يعني البخاري ومسلما من حديث معاذ يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه. ما هي كلمة التوحيد وما معناها؟ كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه كلمة لا إله إلا الله معلوم في اللغة أنه قد يعبر عن الجملة بالكلمة. قال هذه الجملة يقول كلمة، لا إله إلا الله كلمة التوحيد. كل الرسل جاءوا بهذا، كل الرسل دينهم الإسلام، وكل الرسل جاءوا بالدعاء إلى إخلاص العبادة لله. ما الذي تدل عليه كلمة التوحيد؟ تدل كلمة التوحيد على توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى رب السماوات والأرض، هذه الآية تشمل الأنواع الثلاث، أقسام الثلاث، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سمية، هذا من توحيد الأسماء والصفات. طبعا هذا الكلام أنا الآن أمر عليه هكذا، وإلا فشرحه بالتفصيل من إن شاء الله يأتي عندنا يأخذ الدروس التي فيها الكلام على هذا التفصيل. طيب أنا أراكم يعني قد تعبتم، تعب هذا الآن، تعبت واصل من ذلك خفف أنا حتى لا يعني لا أريد أن أملكم. طيب السؤال التالي، طبعا إذن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هذه دل عليها، ها دلت عليها كلمة التوحيد، يعني هذا تقسيم يسميه العلماء تقسيم استقرائي، يعني من استقراء أدلة القرآن والسنة، لأن بعض الذين يعاندون ويضادون من القبورين وغيرهم ينكروا هذا، هذا ليس صحيح. طيب السؤال الثاني، هل يعلم الغيب أحد سوى الله تعالى؟ هل يعلم الغيب أحد سوى الله؟ يعلم؟ لا يعلم. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. طيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأمور غيبية، فهل هو يعلم الغيب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه، ولكنه لا يعلم كل الغيب، فأطلعه الله على بعض الأمور الغيبية وأخبرنا بها، أليس كذلك؟ لكنه لا يعلم كل الغيب. طيب ما هي أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله؟ كثيرة، ومنها الدعاء الذي يدعو وينادي يا فلان ويا كل، هذه لا يجوز إلا لله، والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والعياذ بالله تعالى. قال الله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما هو الإسلام؟ ها؟ من هذا يعرف الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام هناك إسلام كوني هذا من كل الخلق، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، هذا الإسلام الكوني. أما الكلام هنا فعلى أي إسلام؟ على الإسلام الشرعي الذي هو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأنبياء دينهم واحد من آدم عليه الصلاة والسلام إلى خاتم الرسل وأفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلهم دينهم واحد دين الإسلام. وهنا الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من الشرك وأهله، فمثلا الذي يقول أنا مسلم لكن اليهودي والنصراني لا بأس به فيدخل الجنة، هذا ليس مسلما، لا يصح الإسلام إلا بالبراءة من الشرك وأهله، عرفت هذا؟ هذا لصحة الإسلام، ليس شيئا يعني ايش فيه تطرف او فيه شيء غريب او عجيب، لا هذا حتى يصح الاسلام. ولا حول ولا قوة الا بالله. يعني انا اقول لكم بصراحة في هذا الزمان مشكلة في ناحيتين، في ناحية ناس ملحدين وعلمانيين من جهة، وفي ناس داعشيين ومتطرفين وخوارج من جهة. فهمت؟ كلما زاد هؤلاء زاد هؤلاء، زاد هؤلاء زاد هؤلاء. هذا الواقع إذا أنت تنظر. يعني تجد أن تقول لهؤلاء أنتم علمانيون، يقول تريدون أن نكون متدينين، انظر داعش، انظر الإخوان، انظر كذا. تقول للإخوان وداعش أن تخرجون وتحملون السلاح، هذا لا يقول لك انظر العلمانيين، انظر ماذا يفعلون، انظر كذا، هذا كفر، لا بد أن نحارب الكفار، أليس كذلك؟ فما الصواب؟ الصواب أنك تترك هذا وهذا، تتمسك بالدين الحق بدون مخالفة للشرع وبدون تنصع. التنصع ليس مرده إلى الناس، التنصع ميزانه السنة، بدون غلو ولا تنصع. لكن بعض الناس سيعد أي تمسك بالدين تنصعا، يعني مجرد أننا يقول أنا مسلم ولا أقبل شركا ولا كفرا، يقول هذا تنصع. لا، هذا ليس تنصعا، هذا التمسك بالإسلام، هذا ليس غلوا، هذا التمسك بالإسلام. ثم الإسلام مطلوب فيه ماذا؟ القوة في الدين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فرق بين القوة في الدين والغلو في الدين. نريد القوة في الدين لا نريد الغلو في الدين، صحيح؟ من قرأنا إيش الآن؟ قال الله تعالى فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخلصين. ما هي أركان الإسلام؟ هذا الصغير يجيب. ما اسمك؟ ولدك هذا؟ ولدك؟ ما اسمك؟ اسمك ايه؟ اقول اركان الاسلام. بني الاسلام على خمس. ما؟ طب قول قول قول ها مش حافظ ولا ايه؟ طب قول قول قول الصغير ده ها؟ قول قول قول قالها؟ ربنا يبارك الله عز وجل سبع بقى فعنا نديله العاشر عمر عبد الحوش. اللهم بارك عليك. لا بد يا اخواني نهتم باولادنا دول، صحيح؟ الواحد بيحب يخاف على اولاده صحيح؟ لو ابنك يعني حصل له مرض ولا شيء بتروح ماشي وراكب بيه ورايح، صحيح ولا لا؟ طيب انت عشان المرض والاشياء وفي الدين تحمله وما تهتمش بيه، صحيح؟ دلوقتي قاعدين الانترنت الملاحدة يشتغل، قديانية يشتغل، بهائية يشتغل، رافضة شيعة يشتغل، ونصارى يشتغل، ماسونية يشتغل، كل شيء يشتغل على أبنائنا وأولادنا. لا يجوز نحن نفرق في حق أبنائنا، صحيح؟ تعليم الدين و... طيب إذا أركان الإسلام خمسة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. السؤال التالي: ما هي أركان الإيمان؟ طبعا أنا الآن لست بصدد الشرح، وإلا فإذا أردنا أن نقف مع كل ركن ها إن شاء الله نمكث هنا سنة حتى نمشي. فذاك المسلك المناسب أننا نقرأ ونكتف. ما هي أركان الإيمان؟ أركان الإيمان ستة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله يتضمن أن تؤمن بوجود الله، بربوبية الله، بألوهية الله، بأسمائه وصفاته. أن تؤمن بملائكة الله، باسم من عرفنا اسمه منهم، بعمل من عرفنا عمله منهم، بتفاصيل ما يتعلق بهم مما ورد في القرآن والسنة، وكتبه نؤمن بكتب الله وبأنها كلام الله وبأنها منزلة وبأن القرآن هو خاتمها المهيمن عليها، نؤمن برسل الله بأسماء من عرفنا أسماءهم ونؤمن برسالاتهم ولا ننكر نبوة واحد منهم ولا نتكلم فيهم بخلاف ما جاء في القرآن والسنة، ونعتقد فيهم العقائد الحقة بدون إفراط ولا تفريط، ونؤمن باليوم الآخر وبأنه حق وما فيه حق مما جاء في القرآن والسنة تفصيلا، مما يكون في اليوم الآخر ومما يكون بعد الموت قبل اليوم الآخر كعذاب القبر مثلا. ونؤمن بالقدر خيره وشره، فنؤمن في هذا بأربعة أشياء: أن الله علم كل شيء العلم، وشاء كل وكتب كل شيء الكتابة، وشاء كل شيء المشيئة، وخلق كل شيء الخلق. العلم هذه مراتب القضاء والقدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. انتبه لأنك جئت متأخرا، بارك الله فيك. أنا أقول هذا يعني محبة لك، بارك الله فيك. إيش؟ ما أنا أدري، أنا واضح أدري أنه خطيب، أنا يعني أفتح معه كلاما يعني. بارك الله فيك. قال: من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما الذي تعنيه شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طاعته فيما أمر صلى الله عليه وسلم، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. تكلمنا بشيء من الكلام في الخطبة، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني ليس هناك سبيل للعبادة إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف هذا يكون البدعة. والرجل يعني وفقه الله قال: ايش عندنا كل شيء، هذه البدعة وهذه البدعة. نسأل الله أن يوفقنا وإياه لمعرفة الحق والثبات عليه، ولمعرفة البدع والمنكر وإنكاره، بارك الله فيك. نعم، هذا قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إلى من أرسل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أرسل إلى أهل زمانه فقط؟ أو هل أرسل إلى العرب فقط؟ لا، أرسل إلى الناس في زمانه، ولكل الناس، بل لكل الجن والإنس إلى يوم القيامة. ولم يرسل إلى العرب فقط الذين هم قومه، بل أرسل إلى الناس جميعا. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. أخرجه الشيخان من حديث جابر رضي الله عنه. ما هي مكانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الأنبياء؟ هو خير الأنبياء وأفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء، فلا نبي بعده. هنا النقل عن العلامة الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، لأنه إيش يقولون؟ هذا محمد بن عبد الوهاب والوهابية يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم، يكرهون أهل البيت. انظر ماذا يقول. يقول: ونعتقد أن رتبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلى رتب المخلوقين على الإطلاق. أعلى رتب المخلوقين رتبة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو خاتم الأنبياء فلا نبي بعده. لما يأتي البهائية يقول: بعث شخص اسمه البهاء، ويقولون هذا نبي، ثم ادعى حلول الله فيه. ويأتي القديانية يقولون: مرزا غلام أحمد هذا بعث نبيا. وناس من مختلف المحافظات، مختلف المحافظات المصرية يصدقون بهذه الدعاوى، للأسف جهل عظيم عميم. ناس يصدقون بنبوة نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ضلال وجهل وكفر هذا؟ هذه العقائد الواضحة لا بد أن تبين، والخطباء عليهم أن يهتموا ببيان هذه العقائد، ويبين ويرد على الفرق بإسماء. اذكر هذه الملة القديانية، الملة البهائية، هذه ملة موجودة ولها أتباع. هذا قبل ماذا؟ قبل أن تفقد ناسا ممن يصلون قد التحقوا بهؤلاء وهؤلاء بسبب الجهل والهوى. ما هو اسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونسبه؟ وهذا أنت تجد للأسف كثيرا من حتى الأولاد الصغار، قل: المسلسل الفلاني من فيه من الممثلين؟ قل: فيه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. فرق الكرة ما هي؟ فرق الدوري الممتاز يعدها كم؟ 14 فريقا أو كم؟ 20؟ ماشي، 20 فريق. لا أدري، لعله كانت على قديما كانت 14، لا 20 فريق. فهمت هذا؟ يعدها يحفظها يقول الفاز الكاذب. طيب يبقى للبعض من هم الخلفاء الراشدون. والله مرة بنت في الابتدائي تسأل وأنا أسمع من هم الخلفاء الراشدون، تقول هارون الرشيد. شخص ثاني في اختبار في امتحان قال له اكتب أسماء الخلفاء الراشدين، كتب لهم أبو بكر عزة اسمه ممثل، فهمت؟ هذا أبو بكر، لكن لابد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ويعرفوا، لابد أن يعرفوا من أبو بكر، ماذا فعل، كيف قضى على المرتدين، عمر ماذا كان، ماذا صنع، عثمان رضي الله تعالى عنه هذا كيف شمائله، كيف أخلاقه، كيف حياؤه، كيف جهاده، كيف علي رضي الله عنه على أي شيء كان، ويبين أنه كان على العقيدة النبوية السنية، لم يكن على عقيدة الشيعة والرافضة وأهل الضلال والغلو أبدا. صحيح يبين الحسن والحسين على أي شيء كان، هل الحسين يرضى أن الناس تصنع له قبرا وضريحا وتذهب إليه وتنادي يا سيدي أعطيني وصع، ليرضى بهذا أبدا، كان سيقاتلهم يخرج إليهم ويذهبوا من هنا بالسيف يمشيه، أليس كذلك؟ لا بد أن هذا يبين. إذا ما هو اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل، يعني بين عدنان وإسماعيل عدد، وإسماعيل هو ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم الخليل من ذرية من؟ من ذرية نوح، ونوح عليه الصلاة والسلام من ذرية من؟ من ذرية آدم. ما هو تلخيص سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يعني هذا من باب التيسير أيضا يرتب هكذا حتى على الأقل تكون أنت أيها المسلم، من بعض الإخوة تجد ما شاء الله لحية طويلة وكذا ولعله لم يقرأ كتابا في السيرة فلا يعرف الأحداث في غزوة خيبر متى كانت، لا يعرف. صحيح؟ غزوة أحد متى كانت؟ لا يعرف. صحيح؟ أنا لا أسأل يعني. والأولاد لا بد أن يعرفوا هذا. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل بمكة، هذا إيش كالتلخيص لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تقعد تحفظ هذا الكتاب إن شاء الله في أسبوع إن شاء الله، ها؟ إن شاء الله. ولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفيل بمكة، ونشأ يتيما صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، وماتت أمه وهو صغير لم يستكمل 7 سنين، وكفله جده عبد المطلب، ثم مات ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين، ثم كفله عمه أبو طالب وكان به رفيقا، وقد خفف الله تعالى بذلك من عذابه، فهو أخف أهل النار المخلدين فيها عذابا، لأنه مع هذا سبحان الله لم يسلم، لكن كان أخف أهل النار عذابا بشفاعة خاصة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأتته صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبوة من عند الله عز وجل وهو في غار حراء وهو ابن 40 سنة، وقد نبئ بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل بالمدثر يا أيها المدثر قم فأنذر، وأقام بمكة 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة وأقام بها 10 سنين، وبعد السنة 10 من البعثة كان الإسراء والمعراج، بعد 10 قيل بعد 10 بسنة ونصف قيل غير ذلك، إن كان بعد 10. وفي السنة 2 من الهجرة كانت غزوة بدر، في السنة 3 من الهجرة كانت غزوة أحد، في السنة 5 من الهجرة كانت غزوة الخندق على المشهور، في السنة 6 من الهجرة كان صلح الحديبية، في السنة 7 من الهجرة كان فتح خيبر، وفي السنة 8 من الهجرة كان فتح مكة، وقبله غزوة مؤتة، وبعده غزوة حنين، وفي السنة 9 غزوة مؤتة كانت ضد الروم، وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة، جمع بعض القبائل العربية جموعا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح مكة فحارب النبي صلى الله عليه وسلم وهزم. في السنة 9 من الهجرة كانت غزوة تبوك، وفي السنة 10 من الهجرة كانت حجة الوداع، ثم مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بين سحرها ونحرها كما قال، وفيه يعني في هذا البيت دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن جزءا من المسجد، إنما كان في البيت هذا الذي جعل كأنه في الظاهر، وهو إلى الآن مفصول، وإن كان داخل الظاهر كأنه، لكن هو في الداخل يعتبر مفصولا بنوع ما، لكن حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، هذا البيت لم يكن أصلا داخل حدود المسجد، كان خارجا تماما. بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال الثاني: من أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال: رسول الله أفضل الخلق وأفضل الناس وأفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من كل الناس. طيب بعد الأنبياء، وهذه الأمة ليس فيها نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن من أفضل الناس من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون، وترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. طيب، وكما ذكرت في الخطبة حديث السفينة فيه أن الخلافة 30 سنة، فهذا دل على أن الخلفاء المقصودين هم الذين كانوا في هذه السنوات 30، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم شيء يسير من خلافة الحسن بن علي. بتمام هذه 6 أشهر كانت من خلافة الحسن بن علي انتهت 30 سنة. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وخيرها بعد أبي بكر عمر. وهذا كلام علي. إذا لما يأتي شخص يقول أنا من شيعة علي، إذا أنت من شيعة تتبعه، هو يقول هذا الكلام، يقول خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبو بكر، ثم من؟ ثم عمر. إذا لما يأتي شخص يقول خلاف هذا يتبع عليا، يتبع أهل البيت؟ أبدا. من هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن ترسيخ حب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق هذا أمر لا بد منه. أنت تجد التافهين إذا ما تعلقوا بشخص أحب أن يعرفوا ماذا، من مثلا ممثل مش بطل أفلام وما إلى ذلك، يحبون أن يعرفوا من زوجته، من أبناؤه، أين بيته، كيف بيته، صحيح؟ ويتتبعون هذا. هذا في من؟ في شخص في تويفه في حويقر، صحيح؟ هذا طيب إذا كنا نتكلم عن خير خلق الله كيف يكون الأمر؟ صحيح؟ لا سيما والقرآن نازل في هذا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ليس من عندنا نقول نخترع الفضائل، هذا القرآن. من هم أهل البيت؟ ذريته، أبناؤه صلى الله عليه وسلم، وأزواجه، يعني تجد هذه الآية، هذا الجزء من الآية في سياق الكلام على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قبلها ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. بعدها إذا كلام إيش؟ الأزواج ذكرن قبله الجملة وبعدها. والمؤمنون من قرابته الذين حرمت عليهم الصدقة كسائر بني هاشم وبني المطلب، هؤلاء كلهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضلهم، أفضل أهل البيت، أخصهم من الأربعة من أدار عليهم الكساء في حديث الكساء الوارد في صحيح مسلم، وخصهم بالدعاء، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم، كما حتى هذا التعبير أنهم إيش أخصوا أفضلهم من أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء، هذا منقول عن شيخ الإسلام ابن سيد رحمه الله. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السؤال التالي: من هن أمهات المؤمنين؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. وهن تعرفون شخص شيعي رافضي حقير. والعجيب أنه ما في لندن، يعني لندن هذه فيها بعض الخوارج وبعض الإخوانيين وخليفة القديانية، الخليفة الكبير للقديانية في هناك في لندن، وهذا الخبيث الرافضي في لندن يحتفل في اليوم الذي يقول هذا اليوم الذي ماتت فيه عائشة. أتى بحلوة، هذه يسموها الترطة، وضعها وكتب عليها بالكريمة عائشة في النار. هذا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هل رأيتم نصرانيا فعل هذا أو يهوديا؟ لا اليهود ولا النصارى لم يفعلوا هذا، الملاحدة لم يفعلوا هذا، صحيح؟ يقول عائشة في النار، لكن هؤلاء الرافضة الشيعة هم الذين فعلوا هذا. ويقوم خامنئي صاحب المنصب الرسمي يقول لا لا لا تهينوا رموز أهل السنة، يعني هم رموز أهل السنة زوجة رسول الله، إذا أنتم لستوا زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رموز أهل السنة، أنتم لا شأن لكم أنتم. أنت لو قيل لك في زوجتك ها، وأي زوجة لأي واحد فينا من هي من أم المؤمنين عائشة، لو قيل لزوجتي زوجتك كذا أو كذا ماذا تفعل؟ ها ماذا تفعل؟ ازاي؟ أهل بدع عندهم، نتكلمش في أهل بدع، نتكلم في الرافضة أهل كفر. ما هو أهل بدع هم شر من أهل الكفر هذا البيت. نتقولش شر من الكفر، هم أهل البدع هم الشر من الكفار في أنفسهم، لكن ربما كان خطر أو يكون في كثير من الموارد خطر المبتدعة أشد من خطر الكفار. أي هذا هو بميز في الكلام، لأن يعني الكلام يترتب عليه مشكلة، خطر المبتدعة يكون أشد من خطر الكفار في كثير من الموارد، أما المبتدعة فليسوا شرا من الكفار، ليسوا أشر من الكفار، أليس كذلك؟ المسلم لا يكون أسوأ من الكافر حتى لو كان مبتدعا. بارك الله فيكم، هذه من الأمور اللي ينبغي أن نعتني بالتدقيق، لأنني بدون علم قد أطلق كلاما ويسمعه الناس ويصلون بالعيش ويترتب على هذا من المفاسد ما يترتب، ليس كذلك؟ أطلت عليك، سامحني. خلاص سننتهي إن شاء الله. من هن أمهات المؤمنين؟ خلاص قلنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وهن خديجة بنت خويلد، عائشة بنت أبي بكر الصديق، حفصة بنت عمر بن الخطاب، سودة بنت زمعة، زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة، جويرية بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث، صفية بنت حيي بن أخطب، أم سلمة المخزومية، أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهن. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. من هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ نحب أصحابه وخلفاء وأهل بيته وأولاده ونحب صلى الله عليه وسلم. من هم أولاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ القاسم، عبد الله، فاطمة، زينب، رقية، أم كلثوم، إبراهيم رضي الله تعالى عنهم. وكلهم ماتوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: فاطمة بضعة مني، من أغضبها أغضبني. وسيدة نساء المؤمنين، قال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة أو سيدة نساء أهل الجنة؟ فإنها توفيت بعده صلى الله عليه وسلم بستة أشهر رضي الله تعالى عنها. السؤال التالي: من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. طبعا هم ليس هؤلاء فقط هم الذين بشروا بالجنة، هناك آخرون من الصحابة بشروا بالجنة، لكن هؤلاء لماذا يذكر أنهم الذين بشروا بالجنة؟ لأنهم قد جاء ذكرهم في حديث واحد في سياق واحد، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، فلهذا عرفوا بالعشرة المبشرين، وإن كان غيرهم أيضا قد بشر، عبد الله بن سلام قد بشر، ثابت بن قيس بن شماس قد بشر، معاوية رضي الله عنه قد بشر، أم حرام بنت ملحان قد بشرت، وعدد من الصحابة قد بشر، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، أبو عبيدة بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال الله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. من هم الرسل والأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى بأسمائهم في القرآن؟ هم إيش؟ 25. محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم، طبعا قدمت النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه الأفضل، ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ونقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية كما تجده في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى. ثم كثير من أهل العلم أيضا جازمون أن موسى أفضل الأنبياء بعد إبراهيم، ثم تدل الدلائل أيضا على أن نوحا وعيسى عليهم الصلاة والسلام بعد هؤلاء الثلاثة أفضل من غيرهم، وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، آدم، هود، صالح، إدريس، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، أيوب، ذو الكفل، هارون، داود، سليمان، إلياس، اليسع، زكريا، يحيى، شعيب، يونس، لوط. ما هو الاعتقاد الحق في القرآن؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال مخلوق فهو كافر، هذا الذي أجمع عليه السلف وأهل السنة والجماعة. طبعا الذين يقولون أنه مخلوق الجهمية والمعتزلة ومن قال بقولهم من الخوارج الإباضية والشيعة الإمامية والزيدية، كل هؤلاء يقولون إن القرآن مخلوق، والأشعرية أيضا في غير مقام أو في مقامات التعليم وفي كتبهم يصرحون كذلك بحقيقة قولهم بخلق القرآن. هذا نعم، لأنهم هم ينفون الصفة، ففرع هذا أنهم. ما هي حقيقة الإيمان؟ الإيمان إقرار بالجنان بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان يعني بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا والحمد لله يكتفى به، ولا يحتاج إلى الخوض في أن الإيمان هل هو شرط كمال أم شرط صحة، وهذه الإطلاقات لم تكن معروفة عند السلف، والقول بأن العمل شرط صحة مطلقة قد يوهم بقول الخوارج، والقول بأن الإيمان شرط كمال مطلقة قد يوهم بقول المرجئة، وقد وجد من بعض المشايخ من عبر بأن الإيمان شرط كمال وأراد معنى صحيح كالشيخ الألباني رحمه الله فلا يرمى بالإرجاء، ووجد كذلك من علماء السنة في نجد من عبر بأن العمل شرط صحة وأراد معنى صحيح فلا يرمى بخروج. واحذروا ممن يرمي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بالإرجاء أو الشيخ ربيعا حفظه الله تعالى بالإرجاء، وتمسكوا بمنهج العلماء الربانيين الأبرياء من مسالك الخوارج والحدادية الذين عندهم الغلو في هذا الباب والمسائل المخترعة والمفصلة، هؤلاء أصلا الخوارج، كان النقاش عند الخوارج وأتباعه هنا في الصعيد عند أتباع الجماعات جماعة الإسلامية ومن إليهم، أخذها عنهم القطبيون، ثم عن القطبيون سار بعض الحدادية من على اختلاف فصائل الحدادية من محمود الحداد إلى عبد اللطيف بشمير إلى فالح الحربي إلى من سار على هذا من بعدهم، هم الذين تبنوا غلوا في بعض مسائل الإيمان وبنوا على جهلهم وغلوهم رمي مشايخ السنة خصوصا الشيخ الألباني والشيخ ربيعا، لأنهما كانا أبرز من تصدى لهؤلاء للتكفيريين، والشيخ ربيع الشيخ الألباني كان أبرز من تصدى للتكفيريين فرماه بالإرجاء من التكفيريون. شيخ ربيع كان أبرز من تصدى للتكفيريين ولكن أكثر للحدادية، والحدادية ورث التكفيريين، عرفت هذا؟ وكلهم يمشون على هذا الخط، خط الخوارج ورمي مشايخ السنة بالإرجاء. فيا إخواني بارك الله فيكم، كونوا المنهج السلفي القويم ولا تتأثروا بكلام الخوارج ومن سار مسارهم من ضلال الحدادية الذين يتكلمون في علماء السنة ويرمونهم بما هم منه أبرياء. وتجد بعضهم هنا في بعض المحافظات وبعض كذا يتأثرون، من قائد هذا؟ قائد يرمي كل المشايخ، يكثر بعض المشايخ، صار الأمر إلى هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك. هذا أمر لسنا نعرفه اليوم ولا قبل سنة ولا قبل سنتين. بعض من يتكلم في هذه المسائل الآن، هذه المسائل كانت، كنا كسلفيين كناس مبتدئين كطلاب يعني نفهم هذا، هذا كان مقررا عندنا قبل أن يعرفوا شيئا عن السلفية الحق بسنوات في هذه المسائل، في مضادة التكفيريين ومضادة الحداديين وفي مسائل الإيمان وما يتعلق بها. لن يأتي بعض الناس عرف السلفية قبل سنة وسنتين وخمس سنوات إيش يقولون الشيخ الألباني مرجئ والشيخ ربيع مرجئ ويتكلمون بهذا الكلام الباطل. والحمد لله هناك ردود مفصلة، من لم يجدها إن شاء الله موجودة متوفرة يأتي ونعطيه إياه. نتكلم عني أنا والإخوة يعني كده هناك في القناة موجود ردود مفصلة وكلام لمن تأثر بهذه الشبهات. بارك الله فيك. لكن هذا نقول مسلك أهل السنة والجماعة، تريدون أن ترثوا منهج الخوارج لكن بطريقة ملتوية، بطريقة ملتوية سار الأمر. بارك الله فيك. فنبرأ إلى الله من مسالك الخوارج المنحرفة، ونبرأ إلى الله من مسالك الحدادية. وبعض الناس بالمناسبة يقول حدادية وهو لا يفهم أصلا الحدادية، لا يعرف من الحدادية تفصيلا، هو يرمي لماذا؟ لأنه مثلا أقول مثلا هذا فيه كذا، طيب أنت لست عالما من علماء السنة حتى يستهم القائد المتكلم فيك بالحدادية. يعني أنا الآن أنسب نفسي شخصا وأقول كل من يتكلم فيه حدادي، ما هذا ليس صواب. حتى لو تكلم فيه لا أرمي من تكلم فيه بالباطل، لا أرمي بالحدادية، لا يجوز هذا شرع. حتى لو تكلم فيه بالباطل، ربما منافسة، ربما أمور، ربما دنيا، ربما صحيح. حتى لو عنده بدعة تكلم فيه بما فيه من بدعة أو من مخالفة أو من جهل في جانبه، لكن لا يجوز أن أرمي شخصا لمجرد أنه تكلم فيه ببدعة أو قلها. هذا حال هؤلاء. لماذا يقولون فلان حدادي؟ يقصدونني مثلا لأن قلت هذا كذا وهذا كذا فقط، وإلا فمن من علماء السنة أنا متكلم فيه؟ لكن هم يجعلون أنفسهم علماء السنة، هم الخصوم وهم الحكام، ولا يكتفون بهذا بل يبحثون حتى عند كبار المشايخ، يبحثون حتى إيش، يأخذون الكلام ويحاولون أن يلبسوا وأن يدلسوا وأن يثيروا الفتن وأن وأن وأن وأن، كما فعلوا حتى مع بين الشيخ يحيى والشيخ ربيع، يذهبون يدلسون، انظر انظر انظر انظر انظر انظر، سبحان فتن سبحان الناس. ويبقى الحق حقا والباطل باطلا. وأعيد يا إخوان، أعيد أنكم لا بد أن تعرفوا الحق حتى تعرفوا أهله، ولا بد أن تسعى لطلب الحق بالصدق. أكرر الكلام، اسعى في طلب العلم وادعو الله أن يوفقك. سمعت يا خطيبنا الكريم، اسعى في طلب الحق بالصدق وادعو الله أن يوفقك للصواب، لأنك إذا لم تسلك هذا المسلك أنت لست تسلك مسلك الموفقين، فستضل أو ستنحرف أو ستختار مسلك من لا يستقيم أمره. يعني هناك المبتدعة أو المخالفون لمنهج السلف ليسوا سواء، هناك من يخالف منهج السلف في 50 مسألة، هناك من يخالف في 20، هناك من يخالف في 10. هل تحب أن تخالف عقيدة السلف ومنهج السلف في مسألة؟ فبعض الناس يذهب إلى منهج أو إلى ناس يخالفون منهج السلف في مثلا إيش في 20 مسألة، يقول هذا الشيء قليل، شيء قليل خلاص هذا السلفية. وكما قلت كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكتبون، هذا الرين يمنعه أن يرى وأن يبصر، يجعله شاوة عنده فلا يبصر الأمر على وجهه. صحيح؟ وكثير من الناس يتحرك بهواه. كيف يتحرك بهواه؟ يقول لا انا يعجبني فلان ولا يعجبني فلان. المسألة ليست بما يعجبك، المسألة بما يوافق الدليل. بارك الله فيك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان، أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ما حكم البدعة في الدين؟ محرمة لا تجوز. بعض الناس يقول هناك بدعة مكروهة وبدعة محرمة، بعضهم يقول لا، هناك 5 أقسام. هذا تقسيم أحدثه العز بن عبد السلام وتابعه عليه الغيره. يقول البدعة 5 أقسام: واجبة ومندوبة يعني مستحبة، ومباحة ومحرمة، وكل هذا. هذا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. الكلام هنا على ماذا؟ على البدعة في الدين. صحيح. أما البدعة في الدنيا، هذا الجهاز مبتدع مخترع، لكن في الدنيا ليس في الدين. صحيح. هل هذا شيء تعبدي؟ لا. استغفر الله معذرة. فالكلام ليس على الإيش، على البدعة الدنيوية، إنما الكلام على البدعة الدينية. البدعة الدنيوية ينظر فيها هل هي ضارة أو نافعة، تخالف الشريعة توافق الشريعة، هذا هو. لكن في الدين البدعة ممنوعة، الأصل فيها المنع. ولهذا الشيخ السعدي يقول في نظم القواعد الفقهية: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء طالب الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إلى أي شيء يجب أن يكون التحاكم والرد عند التنازع والاختلاف؟ إلى الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. السؤال التالي: من هم أهل السنة والجماعة؟ هم المتمسكون. خلاصة التعريف: أهل السنة والجماعة، سنة وجماعة. إذن أهل السنة متمسكون بالسنة، والمراد منهج سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة ليست مجرد أن تعفي لحيتك، لا، هذا منهاج متكامل. المجتمعون عليه، جماعة مجتمعون عليه، كما يقول البربهاري رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من امتد على نهج الصحابة، هذا هو من أهل السنة والجماعة. من خرج وفارق واخترع وابتدع فله من الإثم والضلال والابتداع بحسب ما فارق. وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. اللهم أحينا، هنا ياء واحدة مكتوب بياءين، اللهم أحينا، خلص هذا قطع النبعين، اللهم أحينا، هذه بياء واحدة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا عليهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. أظن أن الوقت لا يتسع للأسئلة. ما كم بقي على العصر؟ أين سنصلي العصر؟ هنا؟ سنصلي العصر هنا؟ طيب، لا بأس. يقول أحد الإخوة: سمع نواقض الإسلام والتعليق عليها لكم، فوجد وفهم أنك تكفر بالمشقة، فلا هذا صحيح؟ هذا من يعني إيش؟ هذا من لا أريد أن أعبر بتعبير قاس، ولكن هذا هو لا يفهم الكلام. كلامي واضح جدا لمن يفهم، ليس فيه أي كيف المشقة. يعني شخص أنا الآن أقوم أصلي وأنا متعب فأجد تعبا، يكفر أكفر؟ أكون متعبا أكفر؟ استغفر الله العظيم. شخص يحج فيتعب ويمرض ويكفر، أيوه هذا المراد أن يكفر به؟ هذا المراد. من السائل؟ من السائل الأخ؟ أنت صحيح؟ هل المراد أنني أكفر بهذا؟ لا، هو سمع أنه كان كافر. هذا واحد ناس مغرضون، ناس لا يفهمون. سؤال، أنا ماذا قلت؟ هات لي كلامي بنصه وانظر كلامي. لا، هو أنا قلت الذي يقول يجحد الحج أو يتكبر أو عنده كذا، قل لا أنا هذا، فهمت؟ الذي يرد حكم الله أو يترك فرضا من فرائض الله جحودا وما يكون مما يكون في هذا الباب، يعني أنا كلام عن هذا. لكن شخص يجد مشقة فتكاسل فلم يحج، هذا يكفر؟ هذا المراد؟ أنا أسألكم، أنتم تدرون عن أي شيء تسألون؟ ما أكفر من مشقة، أنا أريد أن أفهم صورة المسألة التي ادعيت علي حتى أجيب. ما هي؟ أنا أقول هذا؟ الذي يكره، أنا كلامي إذن على الكره، أنا كلامي على الكره، الذي يكره الشرعية شيئا من شرع الله، وشخص يكره الحج لكن يحج، يكره. من كره الحج، من كره شيئا من شرع الله فهو كافر. ايه سبحان الله، واضح. حتى لو حج، يقول من يكره شيئا من انا لا اذكر كلامي بالضبط، قلت من كره شيئا من الدين ما حكمه؟ شخص يقول انا اكره الصلاة، انا اكره الحج، ما حكمه؟ كافر، يكره الدين. ايش؟ لا يا أخي، ليس كره. ايش أخي؟ هات لي الكلام بالضبط. مجرد هذا يا أخي، لأن هذا من إيش؟ إنسان سخيف لا يفهم، يتطاول ويأتي إلى كلام طلبة العلم ويتكلم عليه، جهل وغباء، ماذا تصنع؟ وإلا فالكلام والحمد لله على ما بلغت به في وقتها كلام جلي لا إشكال فيه. شخص يكره الحج، فهم يكره يعني ايش يكره؟ كراه. اما شخص هو الشخص الذي يتكاسل يكره الصلاة، يكره الصلاة. شخص لا يصلي، اذا وصل الى انه صار يكره الصلاة، هل يبقى مسلما؟ لا يكره، لا يبقى مسلما. هذا يعني هذه أيضا سأحتاج أن أقيم عليها برهانا عجيب إلى الله المشتكى. أما أن شخصا يجد مشقة في التكاليف الشرعية فتثقل عليه، الذي يكفره كره من قلبه.